نعم أيها الكرام، لذا فإني جعلت عنوان لقاء هذا اليوم المبارك وقفة مع النفس. وحتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الكلام تركيزا تحت هذا العنوان في العناصر المحددة التالية. أولا، صفات النفس في القرآن. ثانيا، وقفة محاسبة. وأخيرا، متى سنرجع إلى الله؟ أسأل الله تبارك وتعالى على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، صفات النفس في القرآن. أحبتي في الله، إن الله عز وجل وصف النفس في القرآن بثلاث صفات. الوصف الأول، وصفها بأنها مطمئنة. والوصف الثاني، وصفها بأنها لوامة. والوصف الثالث، وصفها بأنها أمارة بالسوء. أما عن الوصف الأول فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. فوصف الله النفس هنا بأنها مطمئنة. قال أهل العلم المفسرين وكذلك الشراح، قالوا بأن النفس المطمئنة هي التي اطمأنت لقدر الله، واطمأنت لأمر الله، واطمأنت ورضيت بالله، ورضيت لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلمت بأن الموت حق، وبأن الصراط حق، وبأن الجنة حق، وبأن النار حق، وبأن الوقوف بين يدي الله حق، وبأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا لا بمراده، وإنما يعيش بمراد رب العالمين وفق قدر الله عز وجل. فاطمأنت النفس لذلك ورضيت بذلك، فإن أصابتها ضراء صبرت، فإن أصابها ضراء صبرت، وإن أصابها خيرا شكرت ورضيت بالله رب العالمين. لذا استحقت هذه النفس أن يثني عليها رب العالمين في كتابه فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم كان الوصف الثاني، وصف الله عز وجل النفس أيضا بأنها لوامة. نعم، قال الحسن وقال ابن القيم رحمهما الله، قال: إن النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر سواء بسواء. تلوم صاحبها على الخير، لماذا لم تكثر من الخيرات؟ لماذا لم تكثر من الطاعات؟ لماذا لا تحضر الجماعات؟ لماذا لا تجلس في مجالس العلم؟ وهكذا، فهي تلومه على الخير، لماذا لم تكثر من الخيرات؟ ثم تلوم صاحبها كذلك على الشر. نعم، فتقول له: لماذا اقتربت من الحرام؟ سواء بسواء. قال الحسن: وهذه النفس نفس كريمة استحقت أن يقسم الله عز وجل بها في القرآن. وللأسف الشديد يا أحبابي أن هناك صنفا من الناس صاروا عبيدا لأنفسهم، انقادوا لأنفسهم، أطاعوها واتبعوها وساروا خلفها واستمعوا إلى أوامرها. كل يأكل، اشرب يشرب، نم ينام، الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبح عبدا لنفسه وليس عبدا لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الإنسان إذا صار خلف نفسه وصار خلف هواه واتبع الشهوات فإن نفسه لا تتركه إلا في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. لذا قال الله عز وجل عن هذه النفس: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. نعم أيها الكرام، فمن هنا وأن تعاتبها وأن تعرف من أي الصفات نفسك لتقف معها في هذا العام الهجري الجديد. نحتاجه إلى وقفة مع النفس تكون وقفة محاسبة، وهذا الذي يجرنا إلى المحور الثاني من محاور اللقاء: وقفة محاسبة. أيها الكرام، أيها الكرام، أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وفيه أن عمر صعد المنبر يوما فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه المصطفى ثم قال: أيها الناس، أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. أكرر، قال عمر بن الخطاب: أيها الناس، سنجد أنفسنا واقفين أمام رب العالمين ليسألنا عن الصغير والكبير والنقير والفتيل والقطمير والقليل والكثير. فبماذا نجيب يا عباد الله؟ وماذا نقول لربنا يا يرعاكم الله؟ ماذا نفعل إذا سألنا رب العالمين؟ نعم، وقد يظن كثير من الناس أن الحساب بين الله سهل ميسور. لا، الحساب بين يدي الله، الحساب بين يدي الله. لك أن تتخيل من هذا الحديث، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد شر يره. نعم، القاعدة الثالثة من شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تعد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله إقامة الشهود على العباد. فمن سيشهد عليك؟ من سيشهد على فعلك؟ من سيشهد على قولك؟ من سيشهد على حركاتك؟ من سيشهد على سكناتك؟ فانتبه، يرحمك الله. فأول شاهد يشهد عليك هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. سيشهد عليك، سيشهد على أفعالك، لأنه اطلع على أقوالك وأفعالك وأحوالك وحركاتك وسكناتك. نعم، فقد كان معك في كل الأحوال. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا عليم. اللهم استرنا ولا تفضحنا. قال الله عز وجل: إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. فانتبه، فانتبه. فإن الآن أذكرك، إن الآن أذكرك أيها الكريم، ونحن في بداية تجيب. نعم أيها الكرام، الشاهد الثاني الذي سيشهد عليك أمام الله الملائكة. الملائكة، نعم، شهدت على أقوالك وسجلت أفعالك وسجلت أحوالك وسجلت حركاتك وسجلت سكناتك، فإنها ستشهد عليك أمام الله يوم القيامة. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، إلا لديه رقيب عتيد. فكل أحوالك مسجلة وكل الشاهد الثالث من هو؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيشهد عليك يوم القيامة الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن رسول الله: ما لكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فورب الكعبة البخيل من سمع اسمه ولم يصلي عليه، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. نعم أيها الكرام، أقول أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بنوح وأمته يوم القيامة فيقول الله عز وجل لنوح: يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب، بلغتهم وأنت أعلم. فيقول: يا نوح، هل بلغت قومك؟ يقول: نعم يا رب، بلغتهم وأنت أعلم. فيقول الله عز وجل لقوم نوح: يا قوم نوح، هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من أحد وما أتانا من نذير. اللهم إنا نعوذ بك من الجحود والإنكار. تخيل هذا الأمر، 50 عاما، ومع ذلك يقولون: ما جاءنا من أحد وما أتانا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: يا نوح، من يشهد لك بالبلاغ؟ من يشهد أنك بلغت؟ يقول نبي الله نوح: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: فتأتون أنتم فتشهدون، ثم بعد ذلك أشهد عليكم بالبلاغ. وهذا مصداق قول ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، إذا فالشاهد الثالث يشهد علينا المصطفى محمد. فاللهم أنطق نبينا عنا خيرا يا رب العالمين. الشاهد الرابع أيها الكرام، الشاهد الرابع يا ترى من سيكون؟ لكني أرجع الكلام عنه إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك طريقه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحن مع القاعدة الرابعة من قواعد الحساب بين يدي الله عز وجل، وهي قاعدة إقامة الشهود على العباد. وقلنا بأن الشاهد الأول هو رب العالمين جل جلاله، والشاهد الثاني الملائكة، والشاهد الثالث نبينا المصطفى محمد، والشاهد الرابع يا ترى من هو؟ من هو؟ انتبه، إنها الأرض. لا إله إلا الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. تحدث أخبارها، ثم قال للصحابة: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال المصطفى محمد: انتبه، تشهد الأرض يوم القيامة، اللهم استرنا ولا تفضحنا، تشهد الأرض يوم القيامة على كل بر وفاجر، فتشهد للبار ببره، وتشهد على الفاجر بفجوره، وهذه أخبارها. هذه الأرض ستشهد عليه. شاهد رقم 5، السماوات. هل السماوات تتكلم؟ نعم. قال الله عز وجل للسماوات وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم. ثم بعد هذا كله، انتبه، يدين الله العبد المؤمن منه ويقربه، ثم يذكره أعماله ويعرض عليه أقواله وأفعاله وخطاياه: عبدي، تذكر يوم أن فعلت كذا في يوم كذا؟ فاكر ذلاتك وغدراتك وفجراتك وسوءاتك وسيئاتك؟ فاكر؟ فيقول العبد المؤمن: أذكر يا رب، أذكر كل هذا، وأذكر كذلك أنك سترتني ولم تفضحني، وأذكر كذلك أنه لم يطلع علي أحد من خلقك، وبرحمتك وعفوك وكرمك وجودك سترتني ولم يطلع على أمري أحد، فأسألك يا رب برحمتك كما سترتني في الدنيا أن تسترني في الآخرة. هكذا يقول العبد المؤمن، يعترف ويقر ويطلب الرحمة من الله. أما العبد الفاسق المجرم الخاسر، يقربه ربنا سبحانه وتعالى ويسأله: عبدي، أتذكر يوم أن فعلت كذا في يوم كذا؟ يقول له: أنا ما فعلت هذا، أنا ما تكلمت بهذا، أنا ما اقترفت هذا. يا وبعد هذا كله يقول له: يا عبدي، ماذا يرضيك مني؟ انت عايز ايه؟ ماذا يرضيك مني؟ فيقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى، أجرتك من الظلم. قال: إذا أنا لا أقبل شهادة هؤلاء الشهود. الشهود اللي شهدوا دول أنا ما أعرفهمش، مع أني أول شاهد فيهم هو الملك. يقول: أنا لا أقبل شهادة هؤلاء الشهود، شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله: أصبت، بلى أصبت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم نعم، قال رسول الله. فكر، ده كلامي، ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدناه يضحك، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لما لم تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ اسمع، قال: أضحك من مجادلة العبد اللئيم لربه الكريم يوم القيامة، أضحك من مجادلة العبد اللئيم لربه الكريم يوم القيامة. نعم. فيقول الله عز وجل للسان: اخلص ولا تتكلم. يقول رسول الله، فيختم الله على فيه اللهم استرنا يوم الفضيحة الكبرى. حبيبي أريدك أن تتخيل أن يدك ستتكلم، وأذنك ستتكلم، وعينك ستتكلم، وأنفك سيتكلم، ولسانك بالحق سيتكلم، وبطنك تتكلم، وفرجك يتكلم، ورجلك تتكلم، وجلدك يتكلم. اسمع، فتقول الأذن: يا ربي أنا للحرام سمعت. يا أصحاب الكلبات، يا أصحاب الأغاني والمسلسلات، وقفت محاسبة. فتقول الأذن: يا رب أنا للحرام سمعت، وتقول العين: يا رب أنا للحرام نظرت، وتقول الأنف: يا رب أنا للحرام شممت، وهو يجسد هذا المشهد. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله كنت أناضل. أيها الأحبة الكرام، بعد هذا التطواف السريع وهذا السرد السريع، أريد أن أسأل: متى سنرجع إلى الله؟ مضى عام هجري وهذا محورنا الأخير من محاور اللقاء. متى سنرجع إلى الله؟ مضى عام هجري، فقربنا إلى الآخرة عام، وأبعدنا عن الدنيا عام. فيا ترى إذا وقفنا بين يديه، ماذا سنقول له غدا؟ إذا سألنا، إذا عاتبنا؟ ولله ضره، سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما نام على فراش الموت دخل عليه الإمام حماد بن سلمة فقال: كيف حالك يا سفيان؟ اسمع، هؤلاء الذين تربوا على كتاب الله وسنة رسول الله. قال: كيف حالك يا سفيان؟ قال: يا حماد، حالي كما ترى، ذنوبي كثيرة، وخطاياي كثيرة، وعيوبي كثيرة، فالويل لي إن عاتبني، والويل ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ هكذا قالوا وهكذا كانوا. ولما نام الإمام الشافعي على فراش الموت دخل عليه الإمام المزني فقال: كيف حالك يا أبا عبد الله؟ قال يا مزني حالي كما ترى، أصبحت من الدنيا خارجا، أصبحت من الدنيا خارجا وعلى الآخرة مقبلا وللأحباب والأصحاب مفارقا ولعملي ملاقيا وللدود والهام مجالسا. ثم بكى الشافعي فقال: أسألك بالله يا مزني أأنت لا تدري روحي ستهنى فأهنيها أم ستكون معذبة فأعذيها؟ هكذا كانوا. وأختم بهذا الأثر الذي رواه أبو نعيم في الحلية من ترجمة العبد الصالح مالك بن دينار: كان يقوم الليل يصلي للعزيز الغفار، وفي آخر الليل ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ ها أنا ذا أسألك أيها الكريم، سل نفسك: نعم، من أي الفريقين أنت؟ أنت ما زلت في الدنيا تستطيع أن تحاسب نفسك، تستطيع أن تعاقب نفسك، تستطيع أن تبعدها عن الحرام، فإني أخشى عليك أن يأتيك يوم فتقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلا يستجاب لك. عام هجري جديد ينبغي أن يكون لنا فيه وقفة مع النفس. قل لها: يا نفس أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فما يبقى العزيز ولا الذليل. وقفة للمحاسبة، وقفة للمعاتبة، وقفة للمراقبة قبل أن نقف بين يدي الله ليحاسبنا عن الصغير والكبير. أسأل الله الكريم أن يسترنا ولا يفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وقل لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم فرج كربنا وكرب كل مكروب مسلم، وأزل همنا وهم كل مهموم مسلم، وأزل غمنا وغم كل مغموم مسلم، وفك أسر كل مأسور مسلم، ورد كل غائب لأهله سالما غانما. اللهم اجعل من أولادنا من يحفظ الكتاب ويعمل بسنة نبيه. اللهم اصرف عن بلادنا الغلاء والوباء، اللهم اصرف عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن وكيد الأعداء. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أمر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك ويسوع. اللهم انصر دينك. المتقبل المبرور وتجارة الرابحة لا تبور. اجعل اللهم تجمعنا مرحومة والتفرق بعده معصومة، ولا تجعل منا ولا معنا ولا حولنا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين واهد بنات المسلمين، وجنبهن يا رب التبرج والصفور، واجعلهن تقيات النقيات السامعات منهن خاصة واغفر للغائبات، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من عجز أو كسل أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله والرسول منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله